الفم معنى إيش؟ لا غلط. إحكام، الإحكام مش معناه الإصرار، والإقرار هي الحكم. طيب، قول الله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين؟ عدل. هل هو من الإحكام ولا من الحكم؟ من الحكم أو من الإحكام؟ شامل الأمر. توافقون على هذا؟ نعم، أحكم الحاكمين في شرعه وقدره. طيب، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.